بسم الله الرحمن الرحيم. يا مستورين لا تكشف الخطايا، لا تغفل عن الموت، لا تغفل عن الموت، لا تغفل عن الموت. ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا سبب معين ولا عمر معين. الموت يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. استعدوا للموت قبل ان ننادي باعلى الصوت، باه ارجعون فلا يستجاب لنا. الا اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اللهم انك تعلم اني كنت اخاف، انا الان ارجو. إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء، ولكن لقيام الفواجر وقيام الليل ومجاهدة العلماء. انظر على ماذا يبكون بكون بكون بكون، انظر على ماذا يتعثرون. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنينا. واعمل لدار الفقرى رضوان خادمها، والجار احمد والجبار بانيها. فلما فارقت الروح الحياه فسكت ذلك الجسد الصافر الشريف، اخذت فاطمه تقول: وابتاه وابتاه، اجاب ربا دعاه وابتاه، إلى جبريل نمعه وأبتا جنة الفردوس مهوى. فلما دخل قالت فاطمة لأنس: يا أنس، أطافت أنفسكم أم تنفس التراب على رسول الله؟ إنك ميت وإنهم ميتون. الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. أوصى أبو بكر عمر الوصية في آخر حياته، ليتنا فهمنا. عمر الفاروق من هو؟ عمر الصوام القوام يقول: ضع وجهي على التراب، ألا الله أن يرحم عمر. وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، وددت أن أمي لم تلدني، ليتني كنت ورقة تعبر. عثمان ذو النورين، وما أدراك ما عثمان؟ تلك اللحية التي لطالما تبللت بالدموع من خشية الله. عثمان الذي إذا ذكر في الجنة والنار يبكي، وإذا ذكر القبر يبكي بكاء شديدا. علي بن أبي طالب المجاهد العنيد والمقاتل الصنديد يموت وهو يسير إلى صلاة الفجر. مات مات مات مات. صدى ابن الخطاء للإنتاج والتوزيع تقدم: مفرق الجماعات، كلمة لفضيلة الشيخ خالد الراشد.